ليلة الحال أشراق من جمال النبوة، من جمال النبوة نور ساطع غمار كل النواحي بقوة. وبهم ربي هبنا العدل منا ربي واخذ العدو ليلة الحول أشراق من جمال النبوة.